الإسلام يا رب كلها أنت هو لي يا ربنا سددت خطاه لا تذر فيهم شقيا يا ربنا سدد خطاهم لا تذر فيهم شقيا واجعل العاصي تقيا أمة القرآن غيا فلنعود للدين غيا أمة القرآن غيا فلنعود للدين غيا فلنعود للدين غيا.